الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حجية الدليل العقلي. قلنا في بداية البحث عن الدليل العقلي إن البحث فيه على نوعين، صغروي وكبروي. أما البحث الصغروي فهو البحث عن أصل ثبوت القضايا العقلية وإدراك العقل لها وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منها، وهذا ما أسميناه بالبحث الصغروي، وبحمد الله ومنته أتممنا الكلام في ذلك. أما البحث الكبروي فهو بحث عن حجية الإدراك العقلي والدليل العقلي، أي بعد الفراغ عن دلالة العقل على الحكم الشرعي يقع هذا السؤال: هل هذا الإدراك العقلي حجة أو ليس بحجة؟ فمثلا إذا بحثنا في البحث الصوروي ووجدنا العقل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا، فنستنبط من ذلك وجوب المقدمة شرعا، فيقع بعد ذلك البحث الكبروي. هذا الإدراك العقلي للملازمة يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه؟ هل هو حجة أو ليس بحجة؟ والمراد من الحجية هنا الحجية بمعنى التنجيز والتعذير. فإدراك العقل للملازمة هل هو حجة بمعنى هل هو منجز ومعذر أو ليس منجزا ومعذر؟ هل هو مدخل للتكليف في عهدة المكلف ويكون داخلا في دائرة حق الطاعة الثابت للمولى أو ليس كذلك؟ إذن حجية الدليل العقلي التي نبحث عنها هنا في البحث الكبروي هي الحجية الكاملة بمعنى المنجزية والمعذرية. فهل الدليل العقلي منجز ومعذر أم لا؟ للجواب عن ذلك نقول: الدليل أو الحكم أو الإدراك العقلي إما أن يكون ظنيا وإما أن يكون قطعيا. فمثلا إذا أدرك العقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته إدراكا قطعيا لا يشوبه شك، هذا شو نسميه؟ دليل عقلي قطعي. أما إذا أدرك الملازمة بدرجة يشوبها شك، 80% مثلا 90% أدرك ذلك، فهذا يسمى إدراكا شنو؟ ظنيا، يسمى دليل عقلي. دليل عقلي ظني. إذن الدليل العقلي إما ظني وإما قطعي. وفي تحديد الموقف تجاه ذلك توجد لدينا ثلاث مدارس. المدرسة الأولى آمنت بحجية الدليل العقلي مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء كان قطعيا أو كان شنو؟ ظنيا. فأعطت هذه المدرسة قيمة غير محدودة للعقل، فآمنت بالحجية حتى في الدليل العقلي الظني فضلا عن القطعي. وهذه المدرسة هي التي سميت بمدرسة الرأي والاجتهاد، التي من روادها أبو حنيفة. ولهذا آمنت هذه المدرسة بحجية القياس والاستحسان والرأي والاجتهاد الشخصي وغير ذلك من الأدلة العقلية الظنية. المدرسة الثانية آمنت بأن الدليل العقلي ليس بحجة ولا قيمة له مطلقا، يعني حتى لو كان دليلا عقليا قطعيا فالعقل لا قيمة له، المهم هو الرجوع إلى النصوص الشرعية كتابا وسنة. أما العقل فلا قيمة له سواء كان قطعيا أو كان ظنيا. على مختلف الأصعدة، يعني العقل لا قيمة له على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد الفقهي، وتجلى ذلك في المذهب الظاهري الذي آمن بأن الفقه والأحكام الفقهية لا تؤخذ إلا من النصوص والظواهر الشرعية، لذلك سمي بالمذهب الظاهري، يعني يعتمد على ظهور القرآن والسنة فقط. وكذلك على الصعيد الكلامي، في الجانب الكلامي والعقائدي، قالوا إن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ووجوب معرفته وإثبات أصول الدين كلها، يعني كل العقائد، لا يمكن الاعتماد فيها شنو؟ على العقل، وإنما تثبت بالنقل. فيكون وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى يكون وجوبا شرعيا كوجوب الصلاة والصوم والخمس والزكاة وغير ذلك. وهذا ما آمنت به مدرسة الأشاعرة، حيث أنكرت أي قيمة للعقل. ولهذا أيضا قالوا بأنه لا يوجد لدينا حسن وقبح عقليان، وإنما الحسن والقبح شرعيان، يعني الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. أما عقلنا فقاصر عن إدراك الحسن والقبح. فالظلم إذا صدر من المولى عز وجل فهو شنو؟ حسن، لأنه صدر من الشارع. ما دام صدر من الشارع إذن هو شنو؟ حسن. إذن لا يوجد لدينا حسن ذاتي وقبح ذاتي، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. فلو بقينا مع عقولنا لما أدركنا أن الصدق حسن والكذب قبيح وأن العدل حسن والظلم قبيح. قل لا، كل ذلك إنما عرفناه عن طريق الشارع. هذا على صعيد العامة. أما من الخاصة ومن مدرسة أتباع ومن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فيوجد لدينا ثلة من علمائنا الأخباريين آمنوا بهذه المدرسة التي وقفت موقفا سلبيا من العقل وأسقطته عن الحجية مطلقا، جملة من علمائنا الإخباريين آمنوا بهذه المدرسة في بعض الجوانب، ولهذا ذهب هؤلاء العلماء إلى أن العقل لا قيمة له سواء كان قطعيا أو كان ظنيا، وخصوصا في استنباط الأحكام الشرعية، بل نعتمد في استنباط الأحكام الشرعية على الكتاب والسنة. بل تطرفوا أزيد من ذلك، قالوا بل ظواهر الكتاب والقرآن الكريم ليست بحجة لأنها من المتشابه، والمتشابه لا يجوز العمل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، إذن لا يمكن أن نعمل بالظواهر القرآنية إلا إذا وجدنا رواية تفسر الآية، فحينئذ نعمل بمن؟ بالرواية. في الحقيقة راح تصير الحجية هي حجية الرواية، فحصروا الاستدلال فقط وفقط بالروايات الشريفة. المدرسة الثالثة هي مدرسة الاعتدال والوسطية. قالوا نحن لا نؤمن بحجية العقل مطلقا كما آمنت به المدرسة الأولى، مدرسة الرأي والاجتهاد، ولا ننكر قيمة العقل مطلقا كما ذهبت إليه المدرسة الثانية، وإنما نقول بالتفصيل إن كان الدليل العقلي قطعيا أي مورثا للقاطع بدرجة لا يشوبها شك، فهذا الدليل العقلي حجة من باب حجية القطع، ما دام يورث القطع وكل قطع حجة لأن حجية القطع ثابتة لكل قطع مهما كان منشأه، سواء كان منشأه الدليل الشرعي أو كان منشأه الدليل العقلي، ما دام هذا الدليل يوصلنا إلى القطع بالحكم الشرعي فهذا القطع حجة من باب حجية القطع. أما إذا كان الدليل العقلي ظنيا فالأصل في الظن هو شنو؟ عدم الحجية. الأصل في كل ظن عدم الحجية، إلا إذا قام دليل قطعي على شنو؟ على حجيته. وفي باب الظن الناشئ عن طريق العقل لا يوجد لدينا دليل على حجيته، بخلاف الظن الناشئ من الدليل الشرعي كالظن الناشئ من خبر الثقة فهو ذاتا ليس حجة، ولكن قام دليل قطعي على حجيته فآمنا بحجيته لقيام الدليل على ذلك. أما في باب الدليل العقلي الظني فلم يقم لدينا هكذا دليل على حجيته، بل بالعكس قام الدليل على عدم حجية الدليل الظني العقلي، كما في قضية القياس والاستحسان والعمل بالرأي وغيرها من الأدلة العقلية الظنية، فإن الشريعة المقدسة وقفت موقفا سلبيا منها وهاجمت القياس والاستحسان، كما في عشرات الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. إذن الظن الناشئ من الدليل العقلي ليس له حجية ذاتية كما هو واضح، لأن الظن الأصل فيه عدم الحجية، وليس هناك دليل أثبت له الحجية، إذن لا هو حجة ذاتا ولا هو حجة بجعل الشارع الحجية التعبدية له، فلا حجية ذاتية ولا حجية تعبدية فلا قيمة له. ملاحظة، إن قلت، طبعا نحن من أتباع المدرسة الثانية، إن قلت ألا يتنافى هذا الكلام مع ما أثبتناه في بداية الحلقة الثالثة في نظرية حق الطاعة التي آمنت بمنجزية الانكشاف مطلقا ولو كان انكشافا شنو؟ احتمالية، يعني بناء على نظرية حق الطاعة حتى الاحتمال شنو؟ منجز. فكيف تقولون بأن الظن الناشئ من الدليل العقلي ليس حجة، ولم يقم دليل شرعي على حجيته؟ ما نحتاج إلى دليل شرعي على حجة، هو ظن أو ليس ظن؟ ظن. وعلى نظرية حق الطاعة كل انكشاف يكون شنو؟ منجزا ولو كان احتمالا ضعيفا فضلا عن الظن. فهل هذا الكلام هنا يتنافى مع نظرية حق الطاعة أو لا يتنافى معها؟ شو تقولون؟ هناك قلنا كل انكشاف منجز، هنا نقول الظن ليس منجزا ليس حجة، شو متناقض؟ لا، الآن مع قطع النظر عن قيام الدليل على عدم الحجة بذاته، هذا الظن الناشئ من العقل حجة أو ليس بحجة؟ هنا شو نقول؟ لا. في نظرية حق الطاعة قلنا شنو؟ منجز، ما زال أكو انكشاف إذن هو منجز، وتنافي لو متنافي؟ لا، نظرية حق الطاعة ما قالت الظن الناشئ من الدليل الشرعي، أي ظن أي انكشاف هو منجز، يعني شنو؟ لا، هو هذا الدليل الظني، هذا الدليل الظني هسه افترض ناشئ من دليل عقلي، ظن ظن لو مو ظن، ظن انكشاف لو لا انكشاف، إذن هو منجز على نظرية حق الطاعة. بني يعني صيغة ليبعد. صحيح كلامك صحيح كلام الشيخ صحيح. لا ما نفتح القطعي الآن نحن مطلق الانكشار. الجواب الجواب لا تنافي بين المطلبين لأن ما قلناه هناك شيء وما نفيناه هنا شيء آخر من جهتين يختلفان من جهتين. الجهة الأولى إنما أثبتناه بناء على نظرية حق الطاعة هو المنجزية فقط، الظن أو الاحتمال منجز، بينما ما نريد إثباته أو نفيه هنا هو الحجية الكاملة بمعنى المنجزية والمعذرية. فحينما نقول إن الدليل العقلي الظني ليس بحجة فهذه الحجية المنفية يا حجية، الحجية الكاملة التي تفيدنا تنجيزا وتعذيرا، أما ما تفيدنا نظرية حق الطاعة فقط وفقط تفيدنا شنو؟ التنجيز. أما الاحتمال فلا يفيدنا تعذيرا كما قلنا في محله. إذن ما أثبتناه هناك يختلف عما نبحثه هنا. ما أثبتناه هناك هو الحجية الناقصة بمعنى المنجزية لا المعذرية، أما الذي نتكلم عنه هنا وننفيه عن الدليل العقلي الظني هو الحجية الكاملة بمعنى المنجزية والمعذرية. يعني إذا قلنا الدليل العقلي حجة فهو منجز ومعذر، يعني الحجية شنو؟ الكاملة. وهنا نريد أن ننفي الحجية الكاملة لا فقط وفقط التنجيز الذي ثبت بنظرية حق الطاعة. فنحن لا نريد أن ننفي المنجزية، لا، الظن منجز، الظن من الدليل العقلي منجز لا إشكال في ذلك بناء على نظرية حق الطاعة، ولكن هل هو حجة حجية كاملة يعني منجز ومعذر؟ نقول لا، فما نفيناه هنا هو الحجية الكاملة الشاملة للمعذرية، وما أثبتناه هناك المنجزية فقط، فلا تنافي بين المقامين. هذا أولا. ثانيا، ما نريد إثباته أو نفيه هنا هو الحجية التي لا ترتفع بمجيء الأصول العملية المرخصة، بل حجية ثابتة للدليل العقلي بنحو الدليل المحرز، بنحو إذا عارضها أصل عملي أيهما يتقدم؟ الدليل العقلي الحجة دليل محرز، والدليل المحرز يرفع لنا شنو؟ موضوع الأصل العملي، يتقدم الدليل المحرز على الأصل العملي. أما المنجزية التي أثبتناها بنظرية حق الطاعة فهي منجزية معلقة على عدم ورود الترخيص الشرعي، ولهذا بمجيء البراءة الشرعية ارتفعت هذه المنجزية العقلية. فهذه المنجزية ارتفعت بمجيء الأصل العملي، بينما هنا نريد حجية ترفع الأصل العملي لا أنها ترتفع بالأصل العملي. أكو فرق بين المقامين. في نظرية حق الطاعة ماذا أثبتنا؟ في نظرية حق الطاعة أثبتنا منجزية عقلية، لكن هاي المنجزية العقلية مطلقة لو مقيدة؟ مقيدة. بمن مقيدة؟ بعدم ورود الترخيص، ولو كان الترخيص أصلا عمليا، فإذا جاء الأصل العملي كالبراءة ارتفعت هذه المنجزية وكان واردا عليها كما أشرنا سابقا. بينما الحجية التي نبحثها الآن، يا نوع من الحجية، الحجية التي إذا ثبتت رفعت ودفعت الأصل العملي، لا أنها ترتفع بالأصل العملي، لا، تعارض الأصل العملي وتنفيه، لأنها دليل محرز وذاك أصل عملي، والدليل المحرز يتقدم على الأصل العملي. إذن محل بحثنا يختلف من جهتين عما ذكرناه في منجزية الاحتمال بناء على حق الطاعة. إذن لا تنافي بين ما ذكرناه هنا وما ذكرناه هنا. الخلاصة، إذن الخلاصة، الدليل إذا كان قطعيا فهو حجة لحجية القطع، أما إذا كان ظنيا فهو ليس حجة بمعنى الحجية الكاملة التي لا ترتفع بالأصل العملي، وإن كان منجزا بناء على نظرية حق الطاعة. هذا ما نؤمن به. ولا نسب إلى مجموعة من علمائنا الأخباريين وعلى رأسهم الأمين الاسترابادي، نسب إليهم القول بعدم حجية الدليل العقلي ولو كان قطعيا. الدليل العقلي حتى لو كان قطعي فهو لا يمكن الاعتماد عليه في استنباط الحكم الشرعي. طبعا هذا الكلام منهم فيه احتمالان. الاحتمال الأول هو أن الدليل العقلي لا يدل على حكم شرعي، يعني سالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد لدينا دليل عقلي يدل على حكم شرعي، لا يوجد لدينا دليل عقلي قطعي يمكن أن نستنبط منه حكم شرعي. وهي بعد صارت المناقشة كبروية لو صغروية، هاي بعد صغروية. الاحتمال الثاني أن يكون مرادهم إن الدليل العقلي وإن دل على الحكم الشرعي دلالة قطعية فهذه الدلالة ليست بحجة، يعني نؤمن بأن الدليل العقلي يدل على الحكم الشرعي وأيضا يدل دلالة قطعية، لكن هذا القطع ليس بحجة لأنه نشأ من الدليل العقلي. بناء على الاحتمال الأول قلنا البحث راح يصير شنو؟ صغر، ولهذا لا علاقة لنا به، إنما الكلام فيما لو حملنا كلامهم على الاحتمال الثاني. ولهذا احنا عبارتنا شنو بالحلقة؟ نقول قد نسب إلى علمائنا الأخبار. ليش قلنا نسب؟ ومن الواضح أن الأخباريين لا يؤمنون بالدليل العقلي، إذا ليش نقول نسب؟ نقول قطعا قالوا بعدم حجية الدليل العقلي. الجواب لأنه يحتمل أن مرادهم مو إسقاط الدليل العقلي عن الحجية، لا، وإنما إنكار شنو؟ أصل الدلالة أن الدليل العقلي لا يدل على الحكم الشرعي، لا أنه يدل لكنه ليس بحجة. أكو فرق ترى بين المطلبين. مرة أقول الدليل العقلي لا يدل على الحكم الشرعي، ومرة أقول شنو؟ الدليل العقلي وإن دل على الحكم الشرعي قطعا فهو ليس بحجة. كلامنا مع الاحتمال الثاني وليس مع الاحتمال الأول، وليس معلوما أن مراد الأخباريين هو الاحتمال الثاني، يمكن أن يكون مرادهم الاحتمال الأول، ولهذا نقول نسب إلى الأخباريين ذلك، وإلا بالإمكان حمل كلامهم على الاحتمال الأول فلا مجال للنقاش بعد ذلك. المهم بناء على الاحتمال الثاني، يعني شنو الاحتمال الثاني؟ أن الإخباريين يقولون الدليل العقلي إذا دل على الحكم الشرعي وإن كان مورثا للقطع فهذا القطع ليس بحجة. هذا الكلام بظاهره معقول أو ليس معقولا؟ ليس مقبولا ولا معقولا، لأن معناه سلب الحجية عن القطع، يعني نسلم بأن الدليل العقلي يورث القطع ولكن مع ذلك هذا القطع ليس بحجة، يعني الصغرى كاملة وهي القطع لكن الحجية شنو؟ تسلب. وقد تقدم في محله أن سلب الحجية عن القطع ممكن لو مستحيل، قلنا سلب الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية عن القطع مستحيلون، فكيف قال علماؤنا الأخباريون بأن القطع العقلي بالحكم الشرعي ليس بحجة؟ هذا كلام باطل بظاهره. ولهذا تصدى بعض علمائنا كالميرزا النائيني قدس سره وحاول ترميم وتوجيه ما ذكره وما نسب إلى علمائنا الأخباريين، فقال إن مراد علمائنا الأخباريين ليس هو سلب الحجية عن القطع الطريقي، وإنما مرادهم تحويل القطع من طريقي إلى قطع موضوعي. إذا تذكرون إحنا قسمنا القطع إلى طريقي وإلى موضوعي، وقلنا الذي هو منجز ومعذر هو القطع الطريقي، أما القطع الموضوعي فهو مولد للحكم لأنه أخذ في موضوع الحكم، وهذا ما شرحناه مرارا وتكرارا. هنا يقول الميرزا أو الموجهون لكلام الأخباريين القطع نحوله من قطع طريقي إلى قطع موضوعي، شون يعني؟ توضيح ذلك، قالوا بأن نأخذ في كل حكم شرعي قيدا، وهذا القيد هو عدم القطع بالحكم عن طريق العقل، يعني يجب عليك الحج إن لم تقطع به عن طريق العقل، تجب عليك الصلاة إن لم تقطع بها عن طريق العقل، يجب عليك الوضوء إن لم تقطع به عن طريق العقل، فكل حكم نقيده بماذا؟ بمن نقيده؟ كل حكم شرعي بعدم حصول القطع به عن طريق العقل، فمتى يصير الحكم الشرعي فعليا؟ متى يصير فعليا؟ إذا توفر شرطه. ما هو شرطه؟ عدم القطع به عن طريق العقل. أما إذا قطعنا به عن طريق العقل إذن انتفى شرطه، لأن شرطه هو عدم القطع العقلي، فإذا حصل القطع العقلي انتفى الشرط فانتفت الفعلية. فعلية كل حكم شرعي مشروطة بعدم حصول القطع العقلي، فإذا حصل القطع العقلي انتفى الشرط، وإذا انتفى الشرط سقطت الفعلية. والنتيجة كلما حصل لدينا قطع عقلي بحكم من الأحكام الشرعية سقط ذلك الحكم الشرعي عن الفعلية. لماذا يسقط عن الفعلية؟ لاختلال شرطه. ما هو شرطه؟ عدم القطع به عن طريق العقل. هنا شلون صار القطع موضوعي؟ القطع شلون صار موضوعي هنا؟ إذا تذكرون في محله قلنا القاطع هو الذي يؤخذ في الموضوع، القطع الموضوعي الذي يؤخذ في الموضوع كشرط، سواء أخذ القطع في الموضوع أو أخذ عدم القطع، كلاهما يعتبر قطعا موضوعيا. سواء اشترط نفس القطع أو اشترط شنو؟ عدم القطع، كله يدخل في القطع الموضوعي. مثلا البراءة الشرعية شنو شرطها؟ رفع عن أمتي ما لا، يعني البراءة الشرعية موضوعها عدم العلم، وهذا عدم العلم نقول شنو؟ قطع موضوعي، لأن القطع الموضوعي مو فقط إذا أخذنا العلم والقطع موضوعا، بل شاء بل يشمل شنو؟ العدم. هنا نأخذ العدم شنو؟ كل حكم شرعي أخذ في موضوعه عدم القطع به عن طريق دليل عقلي، فإذا قطعنا عن طريق دليل عقلي ارتفع الموضوع، وإذا ارتفع الموضوع سقط الحكم عن الفعلية. طبعا هذا مجرد توجيه ثبوتي، أما إثباتا لابد أن نذهب إلى الأدلة الشرعية. هل يوجد هكذا قيد في الأحكام الشرعية أو لا يوجد هكذا قيد؟ هذا بحث شنو؟ إثباتي. إحنا الآن مجرد قاعد نفترض بحث ثبوتي، نقول من الممكن أن نشترط في كل حكم عدم حصول القطع العقلي، فإذا حصل القطع العقلي سقط عن الفعلية لانتفاء شرطه. هذا مجرد شنو؟ ثبوتا. أما هل يستفاد هذا الشرط من الأدلة أو لا يستفاد؟ فهذا بحث إثباتي. المهم نحول القطع من طريقي كاشف إلى قطع موضوعي مولد، والمراد من القطع الموضوعي هنا هو عدم القطع، مو القطع، يعني أخذ عدم القطع العقلي في موضوع الحكم الشرعي. قال حجية الدليل العقلي. الدليل العقلي إن كان ظنيا، بعد هذه المدرسة الثالثة، إن كان ظنيا فهو بحاجة إلى دليل على حجيته، يعني ليست لديه حجية ذاتية بل لابد أن نبحث له عن حجية تعبدية. زين أكو لو ماكو حجية تعبدية؟ ولا دليل على حجية الظنون العقلية، إذا لا حجية ذاتية ولا حجية تعبدية. وأما إذا كان قطعيا، طبعا الحجية بأي معنى؟ توقفت عند هذه النقطة. حجية بمعنى الحجية الكاملة التي لا ترتفع بالأصول العملية، وليس بمعنى المنجزية الثابتة بناء على نظرية حق الطاعة، فلا تنافي بينهما. وأما إذا كان قطعيا، فهو حجة من أجل حجية القاض. ونسب إلى بعضهم، إلى بعض علمائنا الأخبارين كما نسب ذلك إليهم الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهي النسبة هي المشهورة. لكن ليش نعبر نسيبه؟ هذا الرأي مشهور قلت لك، لأنه يحتمل أن مرادهم إنكار الصغرى، أصلا لا دليل عقلي يدل على الحكم الشرعي، مو إنكار الحجية بعد حصول القطع عن طريق العقل. ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، وهو بظاهره، هذا القول بظاهره غير معقول. ليش غير معقول؟ لأن حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سبب القطع الطريقي، سواء كان شرعيا أو كان عقليا. كلما وجد القطع وجدت الحجية ولا يمكن سلبها عنه. إذن قولهم بظاهره غير معقول. ومن هنا حاول بعض الأعلام كالمرزا النائيني رحمه الله توجيه كلامهم ثبوتا. درجواخر شنو يعني ثبوتا؟ يعني مجرد قاعد نفترض الآن توجيه ثبوت على نحو الإمكان، لكن هل دلت عليه الأدلة الشرعية أو لم تدل؟ هذا بحث إثباتي، الآن نحن نتكلم ثبوتا. حاول بعض الأعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي. طبعا شرحنا هذا المطلب في الحلقة الثانية وفي بداية الحلقة الثالثة. شلون نحوله؟ وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي. شوف هنا أخذنا عدم القطع، عدم القطع العقلي يفرض قيدا في موضوع الحكم المجعول، يعني في الفعلية. فشرط فعلية الحكم الشرعي، ما هو شرط الفعلية؟ عدم القطع العقلي. فإذا حصل القطع العقلي سقطت الفعلية، فمع القطع العقلي لا حكم فعلي ليكون القطع منجزا له، بل تسقط فعليته لأنه مشروط بعدم القطع، فإذا حصل القطع سقطت الفعلية. ويرد على ذلك يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.